قصص عربية. منجيتا ولارينا. في يوم ما في بلدة بحيرة لوزون عاش صياد مع ابنتيه منجيتا ولارينا. منجيتا كانت الكبرى وكانت محبة وطيبة مع الجميع، أما الصغرى لارينا فكانت على عكس أختها في كل شيء. كانت شريرة مع الآخرين وتمسك بالفراشات وتحبسها من أجل اللعب، ودائماً تتحدث بوقاحة مع أختها. منجيتا كانت تقوم بكل أعمال المنزل وتطهو الطعام، حتى إذا عاد والدها من العمل جائعاً ومتعب يجد الطعام ليأكله والسرير معداً للنوم. لارينا لم تساعدها أبداً ولم تكن تهتم بوالدها، كانت تقضي وقتها جالسة بجوار البحيرة تمشط شعرها وتنظر إلى صورتها. ألست أنا أجمل فتاة في كل البلدة؟ نعم هذا صحيح، لا توجد من هي أجمل مني في المملكة كلها وليس فقط في هذه البلدة. وفي يوم مرض الصياد وفارق الحياة. حزنت منجيتا بشدة، بكت بحرقة لساعات، ولكنها أدركت أن مسؤولية عائلتها أصبحت مهمتها الآن. اتخذت القرار وذهبت للارينا لتخبرها به. لارينا كالعادة كانت عند البحيرة تهتم بمظهرها. أختي، جئت أحدثك في موضوع هام. آه، انصرفي، ألا ترين أني مشغولة؟ أنا لن أعطلك كثيراً. آه، ما الأمر؟ حسناً، بما أن أبي قد رحل عنا لم يعد لدينا مصدر دخل، لذا قررت أن أبيع السمك في السوق يومياً. لا أدري إن كان سيكفينا، لكن سأبذل جهدي. حسناً، أياً كان، دعيني وشأني. لست مضطرة لمعاملتي هكذا، فأنا أحبك، صحيح؟ أوه، أنا لا أحتاج إلى حبك، أنا ولدت في المكان الخطأ. لكن أعلمي، لن يستمر هذا الوضع كثيراً، فمصيري أن أصبح ملكة يوماً ما، وسأترك هذه البلدة التعيسة بشدة وأتخلص منكم جميعاً. سيأتي أميري إلي، سترين. تنهدت منجيتا في حزن. آه، لا أتمنى سوى السعادة لك يا أختي. مرت الأيام وعملت منجيتا كثيراً لتلبي احتياجاتها واحتياجات أختها، وفي يوم عادت ولم يكن معها إلا القليل وأحزنها هذا. لارينا، آسفة، لكن ما جنيته لا يكفي لإطعامنا معاً، هل تساعدينني في بيع السمك غداً؟ ماذا؟ ما الذي قلته الآن؟ أطلب مساعدتك في بيع السمك حتى نجني ما يكفينا من المال معاً، أرجوك. لابد أنك قد جننت، أنا ملكة المستقبل، تريدينني أن أعمل؟ مستحيل. لكن يا أختي، هذا يكفي، سوف أذهب للبحيرة. حزنت منجيتا بشدة، جلست تبكي على الأرض. خرجت لارينا من المنزل ورأت سيدة عجوز تقف في الخارج. ماذا تريدين أيتها العجوز؟ يا صغيرتي، أنا عاطشة وجائعة وأسير منذ فترة، هل تكرمت وأعطيتيني شيئاً آكله وبعض الماء لأشرب؟ هل أبدو كخادمة لك؟ أغربي عن وجهي. دفعت لارينا السيدة بعيداً عنها وأكملت طريقها. آه، لا أصدق. بعد أن سمعت صرخة العجوز خرجت منجيتا على الفور، فزعت لرؤية العجوز على الأرض. أوه، آسفة جداً. ساعدتها منجيتا على الوقوف وأخذتها داخل المنزل. حكت لها العجوز كيف دفعتها لارينا، وصدم هذا مانجيتا. أوه، أنا آسفة للغاية يا جدة، فأختي أحياناً تكون فظة. أوه، لا عليك، يبدو أنك طيبة. لو تكرمت وأعطيتني شيئاً لآكله وماءً لأشرب سأنصرف بعدها. أومأت مانجيتا وأحضرت لها ما تملك من طعام، أعطتها كوباً من الماء، وفي سعادة أكلت العجوز وشربت الماء. أوه، أشكرك بشدة يا ابنتي، إن روحك طيبة. بعدها رحلت العجوز. نامت مانجيتا بمعدة خاوية، وبعد أيام مرضت مانجيتا ولازمت الفراش. لارينا كعادتها لم تهتم بها. أوه، أختي، أرجوك بيعي السمك في السوق، لقد نفدت مدخرتنا. أنا لن أذهب إلى أي مكان، وسأقولها لآخر مرة. وبعدها خرجت لتجد السيدة العجوز مجدداً. أنت مجدداً؟ ماذا تريدين الآن؟ علمت أن مانجيتا مريضة، وأحضرت لها بذوراً تساعدها على الشفاء. أدخليني حتى أعطيها بذرة كل ساعة وأعتني بها. عندما يأتي الصباح ستكون بخير. غضبت لارينا، فهي لم ترد لمانجيتا أن تتعافى، وتظاهرت بالابتسام. آه، لا داعي لأن تتعبي نفسك، إنها أختي، أعطني البذور وأنا سأتأكد من رعايتها. متأكدة؟ آه، بالتأكيد. حسناً، إذن. أخذت لارينا كيس البذور من العجوز. ساءت حالة مانجيتا ولم تتمكن من النوم طوال الليل. ظلت تتقلب في فراشها وبدأت عينها في الاصفرار. استمتعت لارينا برؤية أختها تعاني، ولم تخبرها حتى بأمر البذور، وخبأت الكيس تحت الفراش. وفي اليوم التالي استيقظت ووجدت مانجيتا تتصبب عرقاً. ابتسمت وكانت في طريقها للخروج، لكن العجوز دخلت. ها؟ أنت؟ كيف تجرؤين على الدخول دون استئذان؟ ابتسمت العجوز وترقعت أصابعها، وفي لحظة تحولت إلى رجل وسيم. ماذا؟ هل أنت ملاك؟ أنا لست ملاكاً، أنا أمير، الأمير ستيفن من مملكة فاليدوم، وأعرف السحر، وكنت أبحث عن أكثر النساء طيبة لأتزوجها، وعلي القول إنني أخيراً وجدتها، إذا قابلت بالطبع. حسناً، بالطبع يا أميري، أنت لا تعرف كم انتظرت قدوم هذا اليوم. لنبتعد عن هذا المكان ونعيش في سعادة أبدية. أصمتي يا شريرة، لم أكن أتحدث عنك. ها؟ نظر الأمير مباشرة إلى مانجيتا وأغلق عينيه. أحاط به ضوء ذهبي، ومانجيتا التي كانت نائمة على فراشها أحاط بها ضوء ذهبي مماثل. كانت لارينا تشاهد هذا في ذهول، وفجأة فتحت مانجيتا عينيها ووقفت وكانت تشعر بالتحسن. فتح الأمير عينيه وبعدها اختفى الضوء، واحتارت مانجيتا فهي لم تكن تعرف ماذا يحدث. ابتسم الأمير ثم شرح لها كل شيء. كنت أراقبك طوال الليل أختك أخفت عنك الحبوب ولم تتمنى لك الخير. حزنت مانجيتا لسماع ذلك واستدارت لأختها. أختي، لما؟ لما تكرهينني هكذا؟ أرجوك، لا وقت لدي لهذا الهراء. هيا اذهبي مع أميرك واتركيني. أنا لم أحبك أبداً ولن أحبك أبداً. انهمرت الدموع من عيني مانجيتا واقترب الأمير منها لمواساتها. لا تحزني بسببها، إنها لا تستحق حبك وطيبتك. لنبتعد عن هنا ونذهب لمملكتي. أنا أريد أن أتزوجك لو وافقت بالطبع. لكنها أختي. حسناً، بعض الناس لا يتغيرون، من الأفضل أن تدركي هذا. هل انتهيتما؟ أصبح الأمر مملاً. نظرت مانجيتا للأمير وأومأت. ترقع الأمير أصابعه ثم اختفى الاثنان في الهواء. وفي حفل ضخم تزوجت مانجيتا من الأمير ستيفن، وعاش الاثنان معاً في سعادة. لم تتغير لارينا، شريرة وفظة مع الجميع، ظلت كما كانت تماماً. مانجيتا كانت ترسل لها ما يكفيها من طعام بدون علمها، وكان الأمير يضحك بسبب أمل مانجيتا في تغير لارينا. حسناً، البعض لا يتغير. ستتغير أختي في يوم، متأكدة. لم أكن أقصدها، أقصدك أنت وقلبك الطيب.